بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الله خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في رسالته وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. نعم، ما زال مصنف العلامة العثيمين عليه رحمة الله في ذكر الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على مشروعية الأضاحي. ما زال الشيخ عليه رحمة الله يسرد الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الأضاحي، وذكر من الأحاديث الدالة على مشروعية الأضاحي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة. هذا الحديث سيأتي معنا من الله عز وجل، وهو ما يتعلق بوقت الأضحية ابتداء، وهكذا الكلام بعد ذلك على الأضحية انتهاء. فإن للأضحية وقت تذبح ماذا فيه، الأضحية وقت تذبح فيه، فلها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، فهي عبادة مؤقتة، فهي عبادة مؤقتة بوقت وقتها الشارع، فلا تصلح قبل وقتها ولا تصلح أيضا بعد وقتها إلا في حالات كما سيأتي الكلام على المسألة. فقال عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة. من هذه شرطية تفيد العموم، سواء كان الذابح ذكرا أو كان ماذا أنثى. وهكذا حصل بأنه تعمد أو لم يتعمد، وهذا مبحث سيأتي الكلام عليه موسعا. قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. من ذبح بعد الصلاة أي بعد الصلاة في المصلى، بعد الصلاة في المصلى، من ذبح بعد الصلاة. فيه أن الأكمل أن الإنسان يذبح بعد الخطبة كما سيأتي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الخطبة ذبح، ويجوز الإنسان أن يذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة أما بعد انتهاء الخطبة والصلاة فهذا هو الأكمل لفعله عليه الصلاة والسلام، وبعد الصلاة وقبل الخطبة هذا جائز، وأما قبل الصلاة فهذا لا يجزئ، كما في حديث أبي بردة الذي مر معنا: شاتك شات ماذا لحم، سواء كان جاهلا أو كان ناسيا أو كان متعمدا. وهذه أحكام سيأتي الكلام ماذا عليها. وابتداء الذبح كما قلنا بعد صلاة العيد جائز، وبعد الانتهاء من الصلاة والخطبة هذا الأكمل، ويستمر هذا الذبح والنحر إلى ثالث أيام التشريق قبل غروب شمس الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم 13 على الصحيح. وهذا المبحث سيأتينا إن شاء الله مفصلا. فإذا أخر الإنسان لعذر من الأعذار سيأتي الكلام على هذه المسألة، إذا حصل بأن الإنسان نسي أو حصل بأن الإنسان يعني هربت عليه أضحيته إلى غير ذلك، سيأتي الكلام على هذه المباحث. فمن الأدلة الدالة على مشروعية الأضاحي حديث البراء بن عازب، ذكر الشيخ في هذا الباب، ذكر الشيخ في باب مشروعية الأضاحي، فذكر الآيات الدالة على هذا المعنى على المشروعية، وذكر بعضا من الأحاديث الدالة على المشروعية، وما زال في ذكر الأحاديث، وسيذكر الإجماع الدال على شرعية الأضاحي، الإجماع الدال على شرعية ماذا الأضاحي. قال رحمه الله: فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقل غير واحد من أهل العلم. هذا النقل الأخير فيما يتعلق بالإجماع، فالشيخ قد قدم بمقدمة أن الأضحية يعني مشروعة بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. فآخر ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله الإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء على مشروعية الأضاحي، على مشروعية ماذا؟ الأضاحي، وأنها مشروعة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله تعالى عنهم. سينتقل الشيخ بعد ذلك إلى مبحث، إذا عرفنا أن الأضحية مشروعة فهل هي سنة من السنن أو أنها تجب؟ سينتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى ذكر مبحث من المباحث الذي اختلف فيه العلماء، هل الأضحية واجبة أو أنها ماذا؟ مستحبة، أو أن المسألة فيها تفصيل. سيذكر الشيخ عليه رحمة الله قولين مشهورين لأهل العلم. أظن رحمه الله، واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها. ذكر قولين، ذكر الشيخ عليه رحمة الله قولين في المسألة، معنى لا قائل بالإباحة، إنما هي ما بين السنة وما بين الوجوب، ما بين السنة وما بين ماذا؟ الوجوب. قال واختلفوا هل هي سنة مؤكدة. جمهور العلماء كما سيأتي معنا أنها من السنن المؤكدة، وغير الجمهور يرون أنها من قبيل الواجب، يرون أنها من قبيل الواجب. نقرأ كلام الشيخ ثم نعلق عليه. قال فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. فنعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله قولين للعلماء. القول الأول هو مذهب جماهير العلماء أنها سنة من السنن المؤكدة وليست من الواجبات، وليست ماذا؟ من الواجبات. وسيأتي أن الشيخ عليه رحمة الله أطلق المذهب الثاني وأنها واجبة، وأنها واجبة ولكنه يقيد بمن قدر عليها، إذا كان موسرا مستطيعا فإنها تجب في حقه، فإذا لم يكن موسرا ولم يكن مستطيعا فلا تجب ماذا؟ في حقه. في القول الثاني في التفصيل، القول الثاني أي من أوجب الأضحية إنما قيدها بقيد، وهو عند هذا الإنسان القدرة واليسارة والسعة بحيث أنه يستطيع أن يضحي، فإنها في حقه تعتبر ماذا؟ من الواجبات. وليس القول الثاني أنها من قبيل الواجب الذي هو مطلق تجب مطلقا، لكنها تجب ماذا؟ بقيد اليسار واليسر وكذلك الاستطاعة، فهي تجب ماذا؟ في حقهم. ومذهب الذين يقولون بأنها واجبة استدلوا بأقوال، استدلوا بأدلة. مذهب من يقول بأن الأضحية واجبة من الواجبات استدلوا ماذا؟ بأدلة. أول هذه الأدلة ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد كان أميرا على الكوفة، وقد كان أميرا على الكوفة، فقال في الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه: من كان له سعة فلم يضحي، بهذا القيد، من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا نص حديث أبي هريرة الذي اختلف في رفعه ووقفه، الذي اختلف في رفعه ووقفه، من قائل أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل أنه من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والخلاف حديثي، والخلاف على هذه المسألة حديثي. فإن عبد الله بن عياش الذي اختلف في ترجمته، عبد الله بن عياش الذي اختلف في ترجمته، وهو ولخص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ترجمته بأن قال فيه صدوق يغلط، أي عنده أغلاط، صدوق عنده أغلاط اختلف عليه. فروى عنه عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، عن أبي هريرة من قوله، وذكر هذا الأمر، وهو من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من قول أبي هريرة. يروي قلنا عبد الله بن عياش عن عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة من قوله، أي أن القائل لهذه المقالة هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ويرويه آخر عن عبد الله بن عياش وهو أيضا يعني من الرواة الذين وصفوا بأنهم أيضا ماذا من الثقات. يرويه أيضا ماذا آخر عن عبد الله وهو عبد الله بن يزيد. عبد الله ماذا بن يزيد وهو ثقة. يرويه عن يعني عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقارن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بين ترجمتين عبد الله بن يزيد وبين ترجمة عبد الله بن وهب، فقال في ترجمة عبد الله بن وهب بأنه ثقة حافظ، بأنه ثقة حافظ، وقال في الآخر وهو عبد الله بن يزيد ثقة فاضل. فالأقوى عبد الله بن وهب، الأقوى هو عبد الله بن وهب، وهو الذي روى عن عبد الله بن عياش موقوفا أي من كلام أبي هريرة، وهذا هو الراجح الذي رجحه جمع من الحفاظ كالبيهقي رحمه الله تعالى والدارقطني والترمذي والحافظ ابن حجر. هؤلاء جمع من المحدثين المحققين يرون أن هذا الحديث الراجح فيه الوقف، هذا هو الصحيح الراجح فيه الوقف. اختلف على عبد الله بن عياش واختلف عليه راويان ثقتان، لكن أحدهما أوثق من الآخر كما في ترجمة يعني الراويين. فالراجح أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول الأدلة الذي استدل بها ماذا من قال بوجوب الأضحية، حديث أبي هريرة. وقد رأيت الخلاف في وقفه ورفعه، الخلاف في وقفه وفي رفعه. وأيضا مما استدل به هؤلاء على وجوب الأضحية قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، قالوا هذه الآية تدل على الوجوب. قال الجمهور المقصود بالنحر التفسير، التفسير الأول أن يضع يده اليمنى على اليسرى على نحره في الصلاة، مأمور الإنسان أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة أي على نحره، على نحره. والمعنى الثاني المقصود به الإخلاص لله جل وعلا، أي أن يخلص النحر لله عز وجل. القول التفسير الثالث أن هذا ظاهر فيما يتعلق بإيجاب الأضاحي، لكن الأمر عند الإطلاق يقتضي المرة الواحدة، فلو ضحى الإنسان مرة واحدة في عمره فهذا يكفي، وليست هذه نص فيما يتعلق بإيجاب الأضحية المطلقة التي تصدق بالمرة الواحدة في هذه التفاسير الذي مرت. إذن هذه الآية في الاستدلال بها كلام، في الاستدلال بها ماذا كلام، فإن محتملة للأول وللثاني وللثالث، محتملة لهذه ماذا التفاسير، محتملة لهذه ماذا التفاسير. هذا مما استدلوا به. وأيضا مما استدلوا به على وجوب الأضحية ما جاء من حديث جندب بن سفيان، هو سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها. وسيأتي المبحث أن الإنسان إذا عين أضحية فذبح قبل الصلاة الواجب عليه أن يأتي بأضحية. لماذا؟ لأنها قد وجبت عليه قبل أن يذبح، وهذا مبحث ما له علاقة بما نحن فيه. هذا إنسان أوجب على نفسه أضحية ثم ذبحها في وقت لا تجزئ، ما الواجب؟ الواجب أن يعيد مقامه ماذا أخرى. فليس في الحديث دلالة على وجوب الأضحية ابتداء، على وجوب الأضحية ابتداء. هذا ملخص ما استدل به من قال بوجوب الأضحية. والراجح أنها مستحبة، الراجح أنها مستحبة، ولهذا نقل غير واحد من العلماء أنه لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الأضحية. هذا أبو بكر وعمر ربما ترك يعني ماذا الأضحية، ربما ترك الأضحية في بعض الأعوام، فلهذا لم ينقل يعني عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الأضحية، فكان إجماعا، فكان من قبيل إجماع. قد يقول القائل أبو هريرة، أبو هريرة ذكر هذا ماذا الأمر، قال من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وكان أميرا، وهذا تعزير وعقوبة، ولا تكون إلا على ترك واجب عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا تكون إلا من قبيل الواجب. لكن أبو هريرة قيدها بالسعة وفي احتمال وفي ماذا احتمال، لكن بعض العلماء نقل الإجماع عن الصحابة أنه لم ينقل كما نقل ابن حزم وغيره أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أوجب الأضحية، أنه أوجب ماذا الأضحية. فالراجح أنها من السنن المؤكدة سواء كان في حق المستطيع أو في حق غير ماذا المستطيع، عنده يساره وعنده قدر على أنه ماذا يذبح، الأولى له أن لا يفوت هذا الخير. الأولى الإنسان من وسع الله سبحانه وتعالى عليه أن لا يفوت من باب إبراء الذمة، من باب إبراء ماذا الذمة والاحتياط، من باب إبراء الذمة والاحتياط إذا وسع الله سبحانه وتعالى على الإنسان وعلى الشخص أنه يضحي، أنه يضحي، وهذا هو الأحوط وهذا هو الأولى. أما إيجاب يعني إيجاب محقق هذا يحتاج إلى دليل واضح، ولا دليل في المسألة يدل على هذا ماذا المعنى، لا دليل واضح يدل على هذا ماذا المعنى. وتبقى مسألة إذا كان الإنسان ما عنده قدرة على أنه يضحي فهل يستدين من أجل أن يضحي؟ قال العلماء إذا كان يرجو سداد هذا الدين، يرجو سداد هذا الدين إذا استدان قالوا يعني يستحب له، يستحب له أن يستدين ثم يسدد. كيف يرجو سداد هذا الدين؟ عنده راتب شهري اليوم يشتري الأضحية آخر الشهر عنده ما يسدد به، فإذا كان يرجو سداد هذا الدين فإن هذا يستحب في حقه أن يضحي. أما إنسان عليه دين وذمته ماذا مشغولة بالدين ما استطاع أن يسدد دينه فيريد أن يضحي، نقول الأولى أن تسدد الدين الذي عليك. لماذا؟ لأن الواجب قد تحقق في ذمتك لحق الخلق، لحق ماذا الخلق، فالواجب عليك أن تسدد الدين الذي عليك. فهذا إنسان عليه دين وشغلت ماذا ذمته ماذا بالدين ويريد أن يضحي، فيسأل هل أضحي أو سدد الدين الذي علي؟ نقول الأولى أن تسدد الدين الذي عليك، أن تسدد الدين الذي ماذا عليك، وهذا هو الأقرب فيما يتعلق بالاستدانة وعدم الاستدانة. أفضل أخي سيد قال رحمه الله وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. ذكر مبحثا مهما أيضا وهو ما يتعلق إذا خير الإنسان بين أن يأخذ ثمن الأضحية فيتصدق به على الفقراء والمساكين الأقارب والأباعد وبين أن يضحي، فما هو الأولى؟ يقول الشيخ علي رحمه الله وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. ما الدليل على هذا الترجيح؟ ما الدليل على هذا الترجيح؟ قال العلماء الدليل على هذا الترجيح أن الذبح وإراقة الدماء عبادة، عبادة لله جل وعلا عظيمة تشتمل على تعظيم الله عز وجل وعلى إظهار شعائر هذا الدين، عبادة تشتمل على تعظيم الله جل وعلا وعلى إظهار شعيرة من شعائر الله عز وجل. بالصدقة يفوت هذا المعنى، بالصدقة يفوت هذا المعنى وهو إراقة الدماء والذبح تعظيما لله جل وعلا وإظهار شعيرته، يضيع هذا المعنى ويختفي هذا ماذا المعنى ويتعطل هذا المعنى إذا أخرج القيمة صدقة على الفقراء والمساكين. هذا أمر. الأمر الثاني والمرجح الثاني كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأضحية سنة وعمل المسلمين، سنة وعمل المسلمين، ولم ينقل عن أحد يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الصدقة مقابل أنه لا يضحي، لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهي سنة وعمل المسلمين وهي عبادة وهي شعيرة، بالصدقة تذهب هذه المعاني. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر المفاضلة وهذا دليل من الأدلة، ولا سيذكر الشيخ أدلة دالة على أن كون الإنسان يضحي أولى من التصدق بثمن الأضحية. لماذا قيد الشيخ التصدق بثمن الأضحية؟ بمعنى لو جمع الإنسان بين الخيرين تصدق بمال وضحى هذا لا شك أنه أكمل، لكن كون الإنسان يأخذ ثمن الأضحية فيتصدق به ولا يضحي في هذا العام نقول لا خطأ، هذا من خطأ. أما يجمع بين الأمرين فهذا لا شك أنه أكمل وأعظم، يأتي بالأضحية ويتصدق بماله ويتصدق بذا بماله. فإذا كان هذا المال إما أن يتسع للصدقة وإما أن يتسع للضحية فتردد الإنسان، فما هو الأفضل له؟ نقول الأفضل أن تضحي، الأفضل أن تضحي. نعم. قال رحمه الله وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته الأصعب. هذا واحد. وأيضا ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. ما الدليل؟ ما وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أنه قدم أناس يعني جياع ويحتاجون إلى الصدقة، ما منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الصدقة، وإنما ضحوا وأمرهم ألا يدخروا، أي ألا يدخروا اللحوم ويتصدقوا بهذه اللحوم على هؤلاء الفقراء وعلى هؤلاء ماذا المساكين الذين قدمت دافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأضاحي. فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يضحوا، بل ضحوا لكن منعهم من الادخار. فلما كان العام الثاني ما دف الدافة، أي ما جاء فقراء ولا مساكين، فقالوا: هل نفعل كما فعلنا في السنة الأولى، أي لا ندخر لحوم الأضاحي؟ قال: لا، كلوا وهكذا وأطعموا وادخروا. فهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندنا أمران: الصدقة على هؤلاء الفقراء والمساكين فيمتنعون عن الذبح ماذا؟ عن ذبح الأضاحي، ويأخذون أثمانها ويتصدقون بها على هؤلاء الفقراء والمساكين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من هذا، بل ضحوا وأمرهم بالصدقة، أي بلحوم هذه الأضاحي على هؤلاء الفقراء. فسألوه من العام الآخر فقال: لا، إنما دفت دافة. الحديث بطوله صحيح، الحديث ماذا؟ بطوله ماذا؟ في الصحيح. وذكر أيضا ابن القيم فائدة أخيرة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. انتهى كلامه. يقول الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله الإمام: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، يعني كل عبادة في موضعها أفضل من غيرها، يعني الأذكار الآن عندنا بعد الصلوات أفضل من تلاوة القرآن، مع أن القرآن من أعظم الذكر. القرآن لو أن الإنسان بعد أن سلم من الصلاة يقرأ القرآن، نقول: خطأ يا أخي، هذا الأفضل أن تأتي بالأذكار. ولهذا كل عبادة في وقتها أفضل من غيرها. الصدقة عموما لها فضل، لكن في هذا الموضع الأضاحي أفضل. الأضاحي ماذا؟ أفضل. فعند التزاحم يعني تقدم ما هو مقدم. إذن الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، وهكذا يقال في كل عبادة، أن كل عبادة في وقتها أفضل من غيرها، أن كل عبادة في وقتها أفضل ماذا من غيرها، هذه تعتبر قاعدة. ومثل بمثال: لو أن إنسان أراد أن يتصدق يعني دم ماذا المتعة والقران، حق قارنا أو متمتعا، وكان آفاقيا، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه هدي يذبح ماذا في يوم النحر. فقال: أتصدق بثمن هذا الهدي دراهم، ما تجزى عنه بالإجماع، لا تجزى عنه ماذا بالإجماع، ولا تقوم مقام هذه الهدايا، ولا تقوم مقام هذه ماذا الهدي. هذا تعطيل للهدي. فكل عبادة في وقتها هي أفضل من غيرها، كل عبادة في وقتها المحدد لها هي أفضل ماذا من غيرها، وإن كان هذا الذي لم يأتي ماذا وقته باعتبار العموم قد يكون أفضل، لكن العبادة في وقتها هي أفضل ماذا من غيرها. وهذا يعني سبحان الله استنباط قوي من الشيخ عليه رحمة الله في ذكر هذه الأدلة الدالة على هذا المعنى. الله رحمه الله. فصل: والأصل في الأضحية أنها مشروعة، في حق الأحياء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام. ذكر الشيخ عليه رحمة الله مبحثا فيما يتعلق بمشروعية الأضاحي أنها عن الأحياء، هذا هو الأصل، وأن الأموات يعني تبعا للأحياء. أما يقال أن الأضاحي هي للأموات، يعني حينما يتقرب الإنسان يريد أن يضحي يقول إن هذه الأموات، هذه الأضاحي، هذا مشهور عند العامة قديما. والصحيح أن الأضاحي هي في حق الأحياء، واختلفوا فيما يتعلق بالأضحية عن الميت استقلالا وتبعا. عندنا قولان سيأتيان، استقلالا تذبح عن الميت، لك ميت مات فتذبح أضحية عن هذا الميت ماذا استقلالا، أيضا هذه على قسمين، إما أن تذبح ابتداء عن هذا الميت أضحية مستقلة، وإما أن يكون قد أوصى بأن تذبح عنه ماذا وصية، تذبح عنه ماذا وصية، هذا سيئة الكلام على هذه المسألة. والقسم الثالث أن تذبح عن الأحياء وتتبع ماذا وتلحق الأموات بالأحياء، أي تدخل الأموات تبع الأحياء، يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته أحياء وأمواتا، هل هذا يجوز؟ نقول نعم لا حرج، يضحي الإنسان عن أهل بيته عن نفسه وزوجه وأولاده، ويدخل أيضا ماذا يدخل الأحياء ويدخل أيضا ماذا الأموات من قرابته، هذا لا إشكال فيه، يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا استقلالا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نفسه وعن من لم يضحي من أمته، ويضحي عن نفسه وعن أهل بيته. فالشيخ عليه رحمة الله سيذكر مبحثا مهما يتعلق خاصة بالذبح، أي بذبح الأضاحي عن الأموات، هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ سيذكر الشيخ عليه رحمة الله تقسيما ثلاثيا. فالشيخ قدم بمقدمة أن العامة شبه إجماع بينهم أن الأضاحي لا تصلح إلا عن الأموات، الأحياء ما لهم أضاحي، هذا كنا نعرفه قديما أن الأضاحي إنما هي على الأموات، أما الأحياء فلا أضاحي ماذا عنهم، أي نسمة ماتت فيذبح عنها في الأعياد، هكذا كان اعتقاد العامة. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر أن الأصل في الأضاحي هي على الأحياء، والأموات هل يدخلون أم يدخلون، فأبطل حجة العامة، عكس الدليل على العامة، عكس الدليل على العامة، النقاش في الأموات هل يذبح عنهم أو لا يذبح عنهم، أما الأحياء بالإجماع أنه يذبح عنهم، ما الدليل؟ ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، هذا بالإجماع، الذبيحة عن الأحياء هذه بالإجماع. هل الذبيحة عن الأموات تشرع أو لا تشرع؟ يقول الشيخ سنناقش الموضوع، هذا موضوع يحتاج إلى نقاش، أما الأحياء فلا نقاش فيه، يعني ماذا الأضحية ماذا عنهم، فهي مشروعة في حقهم بالإجماع، لكن الخلاف في الأموات هل يضحى عنهم أو لا يضحى استقلالا تبعا، سيأتي يذكر ماذا مبحثا. فيريد الشيخ يرد شبهة كان عليها عامة الناس قديما أن الأضاحي لا تصلح إلا للأموات. قال الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبله، وهذا لا إشكال، القسم الأول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها، وأصل هذا قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، هذا في باب الوقف، لو أن إنسانا أوصى قبل أن يموت، أوصى ماذا قبل أن يموت أن يضحى عنه، ترك مالا وكان هذا في ثلث ماله وهذا الثلث يكفي لأضحية، هذا إنسان أوصى بثلث ماله أن يشترى به أضحية يضحى ماذا عنه، أوصى بهذا، وكان ثلث مال هذا الإنسان يتسع للأضحية، يتسع ماذا للأضحية، أو أنه أوقف وقفا، أوقف ماذا وقفا وأوصى أن بعض ريع هذا الوقف يخرج أضاحي في أيام الأضاحي، يذبح عنه أضحية في أيام الأضاحي، وكان هذا الوقف أي ريع هذا الوقف يكفي لأضحية لهذا ماذا الميت، هذه تعتبر وصايا، ما الواجب فيها؟ الواجب أن تنفذ، الواجب أن تنفذ، ولا يجوز تغييرها بكون الإنسان يتصدق بثمنها، ما يجوز له، لأن هذا تبديل وتغيير للوقف، لو قال إنسان نحن ما سنضحي عنه لا من وقفه من ريع وقفه ولا كذلك من ثلث مالي الذي يتسع مع ذلك الأضحية، فنأخذ المال ونتصدق بنفس المال، هذا تغيير للوصي وهذا حرام، وهذا ماذا؟ حرام ولا يجوز. ونبه الشيخ وذكر الآية، نبه الشيخ على هذه المسألة، هذه المسألة لا إشكال فيها أنه لو أوصى بأن يضحى عنه من ثلث ماله وكان ثلث ماله يتسع مع ذلك الأضحية، أو أوقف وقفا وجعل من ريع هذا الوقف أن يضحى عنه منه في كل سنة، هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز. إيش الإشكال؟ هذه عبادة من العبادات، فهذه تعتبر وصية. فلو أن هذا يعني الوصية الذي قام على هذه الوصية غير وبدل فقال نجعله مالا ولا نجعله أضاحي، فهذا تغيير للوصية وهذا أمر محرم، هذا أمر محرم ولا يجوز. هذه الحالة الثانية. وعلى الثالثة، الثالث أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضحي عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهن ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحد منهم ضحى عن أحد من أمواته رضي الله عنهم. ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض من الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة، الحفرة، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحدا، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. ذكر الشيخ القسم الثالث وهو أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فيقول هذه أضحية عن أبي وهذه أضحيتي، يذبح أضحيتين، واحدة عن أبيه الذي قد مات وواحدة ماذا؟ عن نفسه. فذكر خلافا في هذا المسألة، من قائل أنها صدقة فتجري مجرى الصدقات ولا إشكال، أنها صدقة وتجري مجرى الصدقات ولا إشكال. الشيخ عليه رحمة الله فرق بين الأمرين، قال نقول هي جائز ولكن ليست سنة، فرق بين الجواز وبين السنية. الجواز قال لأنها صدقة من الصدقات، والسنية أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من أصحابه. كم مات للنبي صلى الله عليه وسلم من الأموات؟ خديجة رضي الله تعالى عنها، حمزة عمه رضي الله تعالى عنه، وهكذا كثير من الأموات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي ماذا عنهم. فيقول ليست بسنة لكن من حيث الجواز يجوز، ليست بسنة لكن من حيث الجواز يجوز، لأنها صدقة من الصدقة. ثم نبه الشيخ على مسألة يقع فيها بعض العامة من البدع، وهي ما يتعلق بأنهم يضحون بعد الميت، إذا مرت سنة على الميت ضحوا عنه أضحية واصطلحوا على تسمية هذه الأضحية بأضحية ماذا؟ الحفرة، وهي أشبه ما يكون بالنياحة، أشبه ما يكون بعمل ماذا؟ النياحة. فيقولون هذه لا يشرك فيها ماذا؟ أحد، فهي خاصة بهذا ماذا؟ الميت، خاصة بهذا ماذا؟ الميت. ومع هذا لا يضحي عن نفسه، يأتي العيد فيضحي عن هذا الميت ولا يضحي عن نفسه، هذا ليس بصحيح، هذه ليست لها أصل، هذه ليست لها أصل في دين الله ولا في شرعه. يحرم نفسه من أن يضحي عنها ولا عن أهل بيته، ويضحي عن هذا الميت في هذا العام، هذه ليست لها ماذا؟ أصل. فنبه الشيخ عليه رحمة الله على هذه المسائل. سينتقل بعدها الشيخ عليه رحمة الله إلى الفصل الثاني في شروط الأضحية، في شروط ماذا؟ الأضحية، ونأتي عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. سؤال الله إشكاله. تصدق على الميت بأضحية، ضحى عن نفسه وضحى عن الميت بأضحية مستقلة. نعم، إذا ضحى عن الميت فهي واصل إلى الميت، ثواب هذه الأضحية إلى الميت. نعم، هو جائز، يقول الشيخ جائز، فهي صدقة من الصدقات، فيصل ثوابها للميت. لكن السنة، هل السنة هذه؟ قال لا، ليست السنة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دل الأمة على هذا الأمر، فلم يضحي عن أحد مع قدرته عليه الصلاة والسلام، أنه يضحي عن خديجة رضي الله عنها، يضحي عن عمه، لكنه لم يضحي، فدل على أنها ليست من قبيل السنن. لكن هل يجوز؟ قال العلماء هي جائزة لأنها تعتبر صدقة من حيث العموم. هل يصل ثوابها للميت؟ نقول نعم، يصل ثوابها للميت، يصل ثوابها للميت. الله أعلم، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.